ثم ننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. رجل دخل المسجد بعد آذان صلاة الفجر، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يكتفى بركعتي الفجر؟ لا، إذا لم يصلي ركعتي الفجر في منزله يصلي ركعتي الفجر في المسجد وتكفي، تجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد تدخل فيها. فالعبادة إذا كانت من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى إذا كانت من جنس واحد. نعم. بعض ها؟ لا الحال بالنسبة على كل حال، على كل حال يا حاج، القضية العبادة مبنية على التوقيف، العبادة مبنية على التوقيف. فبالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة في أوقات ينهى عنه فيها. الآن الحديث كما تقدم معكم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، الركعتين النافلة. لكن من دخل المسجد وصلى ركعتي الفجر الراتبة تغني أو تجزي عن تحية المسجد. ومعروف تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف. لكن لو اكتفيت بركعتي الفجر إذا دخلت المسجد الحرام أجزى ذلك وكفى إن شاء الله. نعم. هل حديث 40 صلاة في المسجد النبوي هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. هذا الحديث ضعفه غير واحد من المحدثين، قالوا هو ضعيف السند وضعيف المتن. أما ضعيف السند قالوا فلأن في سنده رواة مجاهيل، وأما كونه ضعيف المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة في المسجد النبوي، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. فهذا الحديث لا يصح حسب ما ذكر بعض المحدثين. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف بعد صلاة الظهر بعد العصر وفجرا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة. العبادة التوقيفية يا عباد الله، العبادة التوقيفية يا مسلمون، لا بد فيها من التوقيف، لا يقال فيها إلا بدليل شرعي يبنى عليه الحكم. فتكرار الزيارة لقبر الشريف هذا مخالف للسنة. أتدرون من الذي كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السلف من الصحابة؟ ما كان يزور إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر، إذا قدم من السفر فقط. أما بقية الصحابة فهم يكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من الباب، من باب المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يكتفون بذلك. فتكرار الزيارة، تكرار الزيارة لقبر القبر الشريف مخالف للسنة. نعم. جاء ها، لا، كل المساجد، كل المساجد تحية لا، ما هي تحية المسجد يعني عند الدخول، أين عند دخول المسجد. نعم. لا، ما فيها صلاة، ما فيها صلاة. لكن إذا أراد أن يصلي ينصرف عن المسجد، عن القبر ويبتعد، وإذا أراد أن يصلي نافلة لا بأس، إذا لم يكن وقت النهي. نعم. بعض الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك مزية معينة؟ الروضة يا إخوة لا شك أن الحديث جاء فيه، والحديث الصحيح، ما بين بيتي ومنبري ها روضة من رياض الجنة. لكن هل قال النبي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بصلاة وعبادة خاصة وذكر خاص؟ لا، ما كان. هل كان أحد من، هل ورد نص يدل على أن العبادة في الروضة لها مزية خاصة؟ لا. نعم، الحديث ورد بهذا بالتفضيل في تفضيل هذا المكان، لكن ما ورد للعبادة فيها خصية خاصة ولا أفضلية خاصة، وإنما التضعيف والمضاعفة في المسجد، كل المسجد. كم صلاة في المسجد النبوي؟ كم صلاة؟ 1000 صلاة. هل قال الروضة يصلى فيها وإذا صلي فيها ب1500 صلاة؟ ما فيه، لا، كل المسجد التضعيف فيه واحد. نعم. ما قولكم عن جماعة صلوا صلاة الجمعة ركعتين قصرا علما بأنهم كانوا مسافرين بدون خطبة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، إذا نووا بها صلاة الجمعة لا تصح، لا جمعة ولا ظهر، لا جمعة ولا ظهر إذا نووا بها صلاة الجمعة. لكن إذا نووا بها صلاة الظهر وقصروها، نعم صحيحة، تصح ظهرا ولا تصح جمعة. نعم. رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب وقام لأداء السنة الراتبة، فدخل جماعة المسجد فأمهم هذا الرجل وجهر في الركعتين الأول من صلاة المغرب، هل الصلاة صحيحة؟ كيف؟ أعد أعد. رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب وقام بعد ذلك لأداء صلاة السنة، فدخل جماعة المسجد فقام هذا الرجل الذي صلى من قبل أما هذه الجماعة وصلى بهم المغرب مرة ثانية، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة تكون في حقه نفل، في حق الإمام هنا، وفي حق المأمومين فرض، وإمامة المتنفل بالمفترض تجوز صحيحة إن شاء الله، على الصحيح من قول أهل العلم، إمامة أو ائتمام المفترض بالمتنفل صحيحة. نعم. أنا طفت. ها؟ لا لا لا، يصلي بها نفل، لكن إذا يعني إذا يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ويكملون لأنفسهم، ثم يكملون لأنفسهم الركعة الثالثة. نعم. طفت بعد. لا ما يتم بهم، لأنه صلى، لأن الوتر، وتر المغرب صلاة الوتر ما يصلى مرتين. إذا تابعنا المؤذن وفرغ من الأذان ماذا نقول؟ ها، أول الصلاة على النبي. بعض الإخوة يعني يخطئ على طول، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وهكذا، لكن الذي ورد به النص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بعدين تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. نعم، بقي أسئلة. أيوة. أنا طفت بعد صلاة العصر ولكن لم أصلي ركعتين خلف المقام جهلا مني، هل أأثم بذلك؟ لا، صلاة الصحيح أن ركعتي الفجر، ركعتي الطواف سنة وليست واجبة، لا، ولو صليت في أي مكان آخر صحت الصلاة، لا يعني ليس بشرط أن تصليها، ليس من شرط صحتها أن تصليها خلف المقام، لو صليت في أي مكان آخر يصح، لكن ولو لم تصليها ما ليس عليك إثم، لكن يعني الأفضل والأكمل أنك تصليها. نعم. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تضاعف في الأجر؟ لا، صلاة النافلة لا تضاعف في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خاصة الرواتب، يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، إلا قال بعض أهل العلم إلا النافلة التي تشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ التراويح ثم صلاة القيام، التراويح. نعم. والمهم قالوا الصلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة وصليت في المسجد تضاعف، أما النوافل الأخرى فلا. نعم. هل يجوز حجز مكان معين في الصف الأول دائما في المسجد النبوي؟ لا لا يجوز، لا يجوز هذا، المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، والمكان لمن سبق إليه، ويعني حجز الأماكن لا يجوز، اللهم إلا إذا كان إنسان في الصف الأول دائما وأراد أن يذهب ليتوضأ ويعود. نعم، إذا ذهب إلى الوضوء ويعود لا مانع أن يجعل في مكانه شيئا يحفظه له حتى يأتي إن شاء الله. ما معنى حديث من بكر وابتكر لصلاة الجمعة؟ بكر يعني أتى إلى الجمعة مبكرا، أتى إلى الجمعة مبكرا، وهذا في حديث آخر، حديث من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ولا الساعة الثانية بقرة، والساعة الثالثة كبش الأقرن، إلى آخره، فهذا كناية أو حث على التبكير إلى صلاة الجمعة. نعم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من الفندق ثم النية من آبار علي؟ نعم. أم لا بد أن أغتسل في آبار؟ نعم. علي لا، مو لا بد، يجوز أن تغتسل وتجهز وتستعد من السكن سواء كان الفندق أو غيره، والنية تعقدها من الميقات أفضل، ولو عقدت النية من السكن جاز، لكن الأفضل أن تكون من الميقات. عندنا إمام يعتقد في الأولياء النفع والضر، هل نصلي خلفه؟ لا، إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز أن يصلي خلفه، لأن هذا شرك، هذا شرك، وأن يعتقد ما يسمى بالأولياء النفع والضر، هذا لا ينفع ولا يضر إلا رب العالمين، فإذا كان يعتقد هذا فلا يصلي خلفه. هل توجد صلاة سنة قبلية قبل صلاة الجمعة؟ لا، قبل صلاة الجمعة ما في يعني سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، لكن فيه نافلة مطلقة قبل صلاة الجمعة، ليس فيه راتبة قبلية، وإنما الراتبة بعد صلاة الجمعة، لكن قبل صلاة الجمعة فيه نافلة مطلقة. نعم. هل هناك حديث يحث على صلاة 4 ركعات قبل العصر؟ نعم، في حديث يعني قبل يعني ما صلى 4 قبل صلاة العصر، ورد فيه فضل عظيم وتفضيل واضح، فلكنها ليست من الرواتب، العلماء ما ذكروها من الرواتب، وإنما هي من النوافل المطلقة. نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات، ما معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات أن كل التحيات يعني كل ما يوصف بالتحية والكلام الحسن والكلام الفاضل كله لمن؟ لله عز وجل، لأنها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التحيات والصلوات، كل الصلوات الفرائض والنوافل والطيبات، الطيبات أيضا من الأقوال والأفعال، كلها لله عز وجل. نعم. هل تقضى راتبة الظهر القبلية إذا فاتت المصلي؟ نعم، لأن ما في وقت نهي أصلا، يعني بعد صلاة الظهر ليس في وقت نهي، لك أن تصلي صلاة الراتبة القبلية، لك أن تصليها بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، وتصلي الراتبة البعدية بعدها ترتيب على الترتيب. نعم. هل تعتبر الصلاة بين الآذانين من الفجر قيام الليل؟ إيش؟ هل تعتبر الصلاة بين الآذانين من الفجر قيام ليلة؟ لا، ما نعلم دليل يدل على هذا، لا نعلم دليل يدل على هذا الأمر. نعم. صلينا وراء إنسان وهو يتنفل، فهل تجوز صلاتنا؟ ماذا قلنا يا أخو؟ بعض الأخوة أظن يحضر هنا يعني يحضر بالبدن فقط. ها؟ يعني ما أقام الصلاة؟ إيه، الإقامة، إقامة الصلاة ليست شرط، إقامة الصلاة ما لها علاقة بصحة الصلاة. نعم. نحن زائرون وبعض الناس يعتقد ليلة 5 من شعبان فيها خير كثير، هل 15؟ فهل هناك دليل من السنة؟ ما نعلم دليل من السنة يدل على عبادة تخص ليلة 15، ما نعلم دليل يدل على هذا، إلا أنه قد ورد في حديث أن الله، أن الله جل وعلا يعني يتجلى في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل من استغفر وتاب توبة نصوحا، يغفر له إلا المتشاحنين والمتخاصمين، هذا ورد في حديث ويحتاج إلى تحقيق يعني صحة الحديث. نعم. ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة يعني العمل، إصلاح العمل بعد التوبة، فإذا كان التائب صار عمله بعد التوبة خير من عمله قبلها، عبادته خير من عبادته قبل التوبة، فهو على خير إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.